السلام عليكم. يمكن كتير مننا حصل معاه أحد المواقف الآتية: يبقى عندك امتحان الساعة 9 الصبح مثلا، لكنك تصحى متأخر بشكل يخلي وصولك للجنة الامتحان في الميعاد شبه مستحيل، أو إنك تبقى مذاكر الفيزياء كويس جدا وتروح الامتحان فتكتشف إن اليوم هو امتحان الكيمياء وإنك نقلت جدول الامتحان غلط، أو إنك تكون في لجنة الامتحان لكن مش عارف تجاوب على أي سؤال. وفي كل الحالات دي يصيبك الفزع والهلع، فتصحى من النوم وتكتشف انه كان كابوس وانك انهيت تعليمك النظامي اصلا من سنين. انظمه التعليم العقيمه عندنا بها الكثير من المشاكل، كوابيس الامتحانات هي احداها لكن ليست باسوأها. من اسوأ ما يبقى معك بعد الانتهاء من التعليم النظامي هو عقليه التلقين. في البداية حابب أوضح إننا بنقصد المعنى الشائع لكلمة تلقين، والمقصود بيها الحفظ بدون فهم، لأن المعنى اللغوي للكلمة مختلف. في الواقع كلمة تلقين لغويًا قد تأتي بمعنى الفهم حسب السياق المستخدم. كمان حابب أوضح إن الحفظ ليه دور مهم في العملية التعليمية وإنه ليس بالشيء المذموم في المطلق. أرجو إن الجزئية دي تكون واضحة حتى لا يساء فهم الكلام. يقال إن الشكل الحالي للمدارس والفصول والمناهج التعليمية هو نتيجة للثورة الصناعية اللي أوجدت الحاجة لعدد كبير من العمال لتشغيل المصانع. عمال كل المطلوب منهم هو تنفيذ مجموعة من المهام المحددة مسبقاً، لا يشترط حتى إنهم يفهموا دورهم في دورة الإنتاج الكبرى. المهم إنهم ينفذوا كل المهام المطلوبة منهم بالشكل المحدد مسبقاً وخلاص. بالرغم من اعتقادي إن الأمر أعقد من ذلك وإن الشكل الحالي للمدارس والمناهج هو وليد العديد من العوامل، إلا إن النتيجة اللي عندنا في النهاية هو أنظمة تعليمية تعتمد على التلقين ولا تهتم بمقدار الفهم والتحصيل. طبيعي تجد الكثير من خريجي الجامعات غير قادرين على الاستفادة في حياتهم من مفاهيم بسيطة اتعلموها في إعدادي وثانوي، لأنهم أصلاً مش فاهمين العلاقة بين اللي درسوه وبين الحياة خارج الفصول ولجان الامتحانات. الهدف تحول من انك تفهم وتكتسب معرفة مفيدة الى انك تحصل على اعلى الدرجات في الامتحان وخلاص. لذلك بيتم تحفيظك الاجابات النموذجية، مش مهم تكون فاهم الاجابات دي او مقتنع بيها. لو في امتحان اللغة العربية جالك سؤال بيطلب رأيك في بيت شعر مثلا، اياك تكتب رأيك فعلا، اكتب الرأي الموجود في كتاب الوزارة لان هو اللي هيمنحك الدرجة الكاملة اللي بيتم امتحانك عشانها. المشكلة الكبيرة هي ان بعد 15 او 16 سنة في النظام التعليمي ده، 15 أو 16 سنة من أهم فترات حياتك، الفترة اللي بيتشكل فيها جزء كبير وأساسي من شخصيتك، عقلية التلقين دي بتصبح جزء من شخصيتك وطريقة تفكيرك. لكنك طبعا بتخرج من المرحلة دي لمواجهة حياة ملهاش منهج مقرر من الوزارة، ومش دايما بيكون فيها إجابات نموذجية تصلح للجميع. الإجابة النموذجية للتحديات اللي بتواجهك هتحتاج توصلها بنفسك. مفيش مدرس هيملي عليك إجابة نموذجية للمشاكل والتحديات اللي هتواجهها في الحياة، وعشان كده نسبة كبيرة من الناس إن لم تجد من يوجهها بخطوات واضحة وتفصيلية بتعجز عن تطوير نفسها بنفسها بكل أسف. هنا على القناة بحاول دايما أقدم معلومات وخطوات واضحة ومرتبة وفيها تفصيل بقدر الإمكان عشان الفائدة تصل لأكبر عدد ممكن، لكن في النهاية من غير الممكن إن أقدم خطوات تفصيلية تناسب كل شخص بالظبط حسب ظروفه. أكتر من مرة أقرأ تعليق على أحد الفيديوهات بيقول إن الأسلوب أو الخطوات المقدمة في الفيديو لا تناسب صاحب التعليق لأن كذا وكذا، ويذكر سبب ما، لكن السبب نادرا ما بيكون بيمنع فعلا من الاستفادة، هو بس محتاج يغير في الأسلوب المعروض شوية عشان يناسب ظروفه الخاصة. وعشان كده احنا دايما بنشرح الأسباب وراء أي أسلوب أو خطوات بنعرضها، لعل فهمك للأسباب يساعدك تغير في الأسلوب بالشكل اللي يناسبك. لكن البعض بيكون أسير عقلية التلقين، زي الطالب اللي حافظ صيغة معينة لحل مسألة رياضيات أو فيزياء، لكن لو أعطيته نفس المسألة بنفس المعطيات لكن بصيغة مختلفة شوية عن المعتاد، يقولك إحنا ما درسناش المسألة دي قبل كده، دي من خارج المنهج المقرر. عقلية التلقين بتمثل قيد بيقلل من قدرتك على التعلم واكتساب المهارات وتطوير نفسك بشكل عام. لذلك لابد من السعي لكسر هذا القيد والتخلص منه. وأكثر ما يساعدك على التخلص من عقلية التلقين هو إنك تصبح أكثر جرأة على التجريب. التجريب هو سبيلك للخروج من سجن عقلية التلقين. صعب تجد شخص ناجح في مجال معين من غير ما يكون اكتسب جزء كبير من خبرته بالتجربة والخطأ. محدش بيحقق نجاح كبير في الحياة عن طريق إنه ينفذ مجموعة من الخطوات المحددة مسبقاً بدون فهم. خلي بالك، مش معنى كلامي إن المعرفة المقدمة في الكتب والمحاضرات بلا قيمة أو إنك هتكتسب كل المعرفة في الحياة بالتجربة والخطأ، أكيد لا. في الواقع معظم معرفتك هتكتسبها بالنقل من مصدر آخر، لكن أثناء تطبيقك لهذه المعرفة في عملك أو في حياتك هتواجهك تحديات تتطلب إنك تجرب، لأن الموقف أو التحدي اللي أنت فيه غير مذكور نصا في مصدر من المصادر. وحتى لو مذكور في مصدر ما، أحيانا بتكون التجربة هي أسهل وأسرع وسيلة للوصول للحل. طبعا السبب اللي بيخلي البعض أو الكثير منا يخشى التجريب هو الخوف من الفشل. بالنسبة للبعض إنه ما يحاولش أصلا ويبقى في مكانه بلا تقدم أفضل من احتمال إنه يحاول ويخطئ. أحيانا ممكن الخوف من التجريب يكون مبرر لو الفشل هينتج عنه خسائر ضخمة، لكن في معظم الأحيان بيكون كل المطلوب تجربة صغيرة الفشل فيها خسائره محدودة جدا. لكن للأسف مع ذلك مش بنحاول، وبنفضل إننا ننتظر حد يقول لنا نعمل إيه بالظبط من غير ما نضطر للتجربة بنفسنا. لا مفر من إن هيكون هناك فشل وأخطاء، لكن المحصلة النهائية بعد التعلم من الأخطاء هتكون تطور وتقدم واكتساب خبرة يصعب اكتسابها بأي شكل آخر. في كتاب اسمه Little Bits بيحكي قصص الكثير من الشركات الكبرى زي أمازون مثلا، اللي وصلت للي هي فيه من خلال عمل الكثير من التجارب الصغيرة اللي معظمها فشل، لكن القليل اللي نجح منها كان سبب رئيسي في التطور المستمر للشركة على مدار 25 سنة من وقت تأسيسها. وبعيد عن الشركات الكبرى، لو تأملت حال شخص شاطر في الطبيخ مثلا هتلاقي انه عادة بيجرب في تحضير الأكل، حتى لو الإنترنت عليها كل وصفات الأكل بالمكونات وطريقة التحضير، غالبا لما تيجي تحضر الوصفة بنفسك هتكتشف إن ما عندكش كل المكونات أو كل الأدوات أو إن أحد المكونات غير مفضل عندك، فتضطر تجرب وتغير في الوصفة بالشكل اللي يناسب ظروفك أو التحدي اللي بتواجهه. في بعض الأحيان هتنجح وفي البعض الآخر هتفشل، لكن هتتعلم من فشلك وده بيزود فرصك في النجاح مستقبلا في التجارب القادمة. ملخص حلقة اليوم: جرب. التجربة في أوقات كثيرة بتكون هي أسهل وأسرع وسيلة للوصول للحل. كمان لما تسمع نصيحة أو تتعرف على أسلوب لا ينطبق على وضعك بنسبة 100%، ده مش معناه إنه غير مفيد ليك. جرب تطبق النصيحة أو الأسلوب بشكل مختلف يناسب قدراتك وظروفك. لما تجرب ممكن تنجح وممكن تفشل وتكتسب بعض الخبرة من الفشل ده، وكلا الأمرين أفضل من إنك ما تحاولش أصلا وتقف مكانك منتظر إجابة نموذجية ربما ما تكونش موجودة أصلا. أتمنى تكون حلقة اليوم مفيدة، أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله، السلام عليكم.